حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. تزعلك الدنيا صاحبي وربنا يرضيك، هو العالم كاشف شايف ايه اللي فيه، مخنوق فضفض له قوله اشكي له الهم كله، استغفر الله العظيم خليه يرضى عليه، المركب اللي فيها ربنا ابدا ما تغرق، قلنا الله يمكن تهزمه من استحالة تفرق، واللي بيرضى بقليله يلاقي الخير يجيله، ربنا كريم ما بينساش ملناش في الدنيا. قلب صاحب احسن من صحاب كتير كلاب، واللي سيبك يا صاحبي بالسلامة بركة انه ساب، في ناس عشرتها مقلب وصارتها يا ابني مكسب، واللي ما يبكيش يوم عليك هو عليك مرة يصاب، ما تصدقش الوشوش عشان قلوب الناس سودة، اللي ما عاشرتهوش يبقى صاحبي ما تعرفوش، استوعز خدنا عبرة الدنيا انا عندي خبرة، ده اللي انا شفته في الحياة فدعي ما تشوفوش، واللي ما يسونش سرك معرفتك به تعرف احسن لك ده تلاشاك، ما تخونش اللي ولا تيجي على اللي منا، ما تكونش سبب أذى، الدنيا زي ميزان ما بترفعش غير الناقص، ده حكيت لك في مرة إياك تآمن ليها خالص، دي الدنيا أملها زايف ما تجيش غير على الخايف، فيها اللي ماشي في السليم أصبح هو المخيف، اسمع من النصيحة ابدا من اي حال، امك وابوك وشكرا من عايزك تبقى احسن، حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.